بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بسبعة أيام لغزو بني سليم، فمكث ثلاثا ثم رجع ولم يلق حربا، وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما فرغ المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى من ذكر بعض التفاصيل على وجه الاختصار فيما يتعلق بغزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان المبارك، أتبع ذلك رحمه الله تعالى بذكر الغزوات التي تلت هذه الغزوة، فبدأ بذكر غزو بني سليم، وأن هذه الغزوة من الغزوات التي شارك فيها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه، وخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم الكريمة مجاهدا في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله: ثم نهض بنفسه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه بسبعة أيام، بعد فراغه بسبعة أيام يغزو بني سليم. قال: فمكث ثلاثا أي في ماء لبني سليم، لما وصل إلى أماكنهم فر الرجال وكانوا قد تهيأوا لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما وصل صلوات الله وسلامه عليه فر الرجال، فأقام عليه الصلاة والسلام في مياه بني سليم ثلاثا كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما المقاتلون لما سمعوا بمقدمه صلى الله عليه وسلم فروا وخلفوا من الغنائم كما ذكر ابن سعد رحمه الله تعالى 500 بعيرا تركوها عند مياههم وفروا إلى الجبال وإلى أمكنة بعيدة خوفا من النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: فصل. ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 راكب فنزل طرف العريض وبات ليلة واحدة في بني النضير عند سلام بن مشكم، فسقاه وبطن له من خبر الناس، ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أصوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا، ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في طلبه والمسلمون، فبلغ قرقرة الكدر، وفاته أبو سفيان والمشركون، وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق، فسميت غزوة السويق، وكانت في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد كان استخلف عليها أبا لبابة. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الفصل غزوة السويق، والسويق معروف وهو طحين القمح عندما يحمص القمح وكذلك الشعير ويطحن يسمى سويقا، وسميت هذه الغزوة بالسويق لأن أبا سفيان ومن معه من كفار قريش لما فروا أخذوا يتخففون بإلقاء ما معهم من أزودة وأطعمة، فكانوا يلقون السويق حتى يتخففوا ويتمكنوا من الفرار من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الذين لحقوا في ساقتهم. قال: ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، وكما علمنا أنهم ببدر هزموا شر هزيمة وقتل فيها أكابرهم، وعدد القتلى منهم 70 والأسرى 70، فرجعوا بشر هزيمة. ومن أيضا عقاب الله سبحانه وتعالى لهم أنهم لما رجعوا إلى مكة تواصوا بينهم ألا يبكوا على قتلاهم وعلى أسراهم، قالوا لئلا يسمع بنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا بنا. فهذه أيضا عقوبة لهم، لأن الإنسان إذا دمع وبكى وتألم يخف عليه ألمه. ولهذا بعض أهل العلم ومنهم بن كثير قال هذه أيضا من العقوبة لهم، من العقوبة لهم أنهم تواطوا على عدم البكاء فبقوا بأضغانهم وحسرة صدورهم في البأس الشديد والنكال العظيم الذي لحق بهم في غزوة بدر. أبو سفيان نذر ألا يمس رأسه الماء حتى ينتقم، حتى ينتقم. ولهذا يقول ابن كثير: ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك الانتقام. لكنه جاء متسللا، جاء متسللا، لم يشهر مجيئه ولم يعلن، وجاء في 200 راكب ونزل في طرف العريض. العريض كما هو معلوم عن المدينة من جهة الشرق، العريض وادي معروف باسمه إلى الآن، وهو عن المدينة جهة الشرق، والقادم من مكة يأتي من جهة الجنوب ومن جهة الغرب، الجنوب الغربي أو من جهة الجنوب، لأن مكة جنوب المدينة. فجاء إلى جهة العريض متسللا مع 200 راكب، وبات ليلة واحدة في بني النضير وهم من قبائل اليهود الموجودة في المدينة عند سلام بن مشكم أحد رؤسائهم، فسقاه، يعني آواه عنده وسقى، أطعمه تلك الليلة التي بات فيها، وبطن له من خبر الناس، أي أعلمه وكشف له بعض أسرار المسلمين، فبطن له من خبر الناس أي أعلمه من سرهم، يعني سر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ثم أصبح في أصحابه، ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أصوارا من النخل، جمع صور، وهو النخل الصغار أو النخل المجتمع، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، قتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا، ثم كر راجعا أي إلى مكة. فقام بهذا العمل، يعني إفساد عدد من النخيل للمسلمين، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا إلى مكة. قام بهذا العمل كنوع من الانتقام، كنوع من الانتقام. قال: ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الإنذار، نذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في طلبه، يعني أعلم وأخبر عليه الصلاة والسلام بخبر أبي سفيان وأنه قام بكيت وكيت، وأنه فر راجعا إلى مكة، فخرج في طلبه صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فبلغ قرقرة الكدر يعني منطقة، وقيل إنها قريبة من ما يعرف الآن بمهد الذهب، قريبة من هذا المكان، ففر إلى هذه الجهة يعني فر إلى مكة من جهة مهد الذهب. وفاته قال وفاته أبو سفيان والمشركون، وفاته أبو سفيان والمشركون، وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق، يعني هذا الإلقاء من أجل أن يتمكنوا من الفرار، لأن هذه الأزواد تثقل عليهم وتثقل عليهم الحمولة، فلا يتمكنون من الفرار السريع، فأخذوا يلقون هذه الأزواد التي معهم من السويق، فسميت غزوة السويق، سميت غزوة السويق لأن المسلمون لا يزالون في طريقهم يلحقون هؤلاء، يلقون هذه الأزواد من السويق التي كان يلقيها أبو سفيان ومن معه تخففا من الحمولة ليتمكنوا من الفرار. قال وكانت في ذي الحجة من السنة أي الثانية، من السنة أي الثانية. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد كان استخلف عليها أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة، ثم غزا نجد يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقام بنجد صفرا من السنة الثانية كله، ثم رجع ولم يلق حربا. ثم عقد رحمه الله هذا الفصل في غزو ذي أمر، ويقال إن هذه المنطقة، يقال في بعض المراجع أن هذه المنطقة قريبة من المنطقة المعروفة الآن بالنخيل، هكذا ذكر في بعض المراجع. وهذه الغزوة في أوائل السنة الثالثة، هذه الغزوة في أوائل السنة الثالثة من الهجرة. قال ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة ثم غزا نجدا، ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة أي من السنة الثانية، من السنة الثانية، ثم غزا نجدا يريد غطفان، وكان بلغه عليه الصلاة والسلام أنهم تجمعوا بهذه المنطقة ذي أمر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون حربه صلى الله عليه وسلم وقتاله، فخرج إليهم غازيا صلى الله عليه وسلم يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال فأقام بنجد صفرا أي شهر صفر من السنة الثانية كله، هكذا في المصادر من السنة الثانية، والأظهر والله أعلم الثالثة، صفرا من السنة الثالثة، جميع النسخ الكتاب هكذا أثبت من السنة الثانية كله. وصفر الذي أقام فيه عليه الصلاة والسلام بنجد هو بعد دخول السنة الثالثة من الهجرة. قال فأقام بنجد صفرا من السنة الثانية كله أي كل الشهر، ثم رجع ولم يلق حربا، ثم رجع ولم يلق حربا. قال الواقدي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان تجمعوا بذي أمر يريدون حربه، فخرج إليهم ومعه 450 رجلا، وهربت منه الأعراب في رؤوس الجبال حتى بلغ ما أن يقال له ذو أمر، فعسكر به صلى الله عليه وسلم. فرجع عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة ولم يلقى حربا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى فصل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا، واستخلف ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا في الحجاز ثم رجع ولم يلق حربا. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الغزوة التي تعرف غزوة بحران بضم الباء، وتسمى أيضا غزوة الفرع، تسمى أيضا غزوة الفرع، والفرع هو الوادي المعروف الذي يمر به السائر من المدينة إلى مكة، وادي الفرع، واد معروف يقال الفرع بضم الراء وأيضا بإسكانها. وقال ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا، يريد قريشا، وإرادة عليه الصلاة والسلام لقريش لعل ذلك يعني لملاقاة عير لقريش، وذلك لإضعاف قريشا في تجارتهم. ولهذا سيأتي معنا قريبا أنهم أيضا حاولوا من جهة أخرى للتجارة بعيدا عن جهة الساحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يضعف قريشا في تجارتهم. قال ثم خرج في ربيع الآخر يريد قريشا، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا في الحجاز. وبحران جبل يقال أنه يقع شرق مدينة رابغ المعروفة. فبلغ بحران معدنا في الحجاز ثم رجع ولم يلقى حربا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد، وكانوا تجارا وصاغة، وكانوا نحو 700 مقاتل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لحصارهم، واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج وهو سيد الخزرج، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طرف المدينة. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله غزو النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع. وبنو قينقاع هي إحدى القبائل، قبائل يهود الثلاث الموجودة في المدينة، الموجودة في المدينة، وكانوا كما ذكر ابن كثير رحمه الله في طرف المدينة، كانوا في طرف المدينة، وكانوا أيضا مشهورين بالتجارة والصياغة، صياغة الذهب، كانوا مشهورين بذلك. وكانت هذه القبيلة مع قبائل اليهود الثلاث، مع قبائل اليهود الثلاث لما جاء المدينة عليه الصلاة والسلام، تم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة على ألا يخونوه وألا يغدروا ويبقوا في مصالحهم وأعمالهم وتجاراتهم في المدينة، بحيث أن يكونوا على الوفاء بالعهد للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون منهم غدر ولا يكون منهم خيانة ولا يكون منهم إعانة لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وخصومه من المشركين. لكن تاريخ اليهود في قديمه وحديثه مليء بالغدر والخيانة، وإذا ذكر الغدر والخيانة فهم أربابها والمشهورون بها في التاريخ كله، ويتحينون الفرص. ولهذا أشرت فيما سبق أن غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبائل، قبائل اليهود التي كانت في المدينة، كان على إثر معركة من أمهات المعارك التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فيتحينون مثل هذه الفرصة لنقض العهد. وهذه القبيلة، قبيلة بني قينقاع، أول قبيلة من قبائل اليهود التي كانت في المدينة نقضا للعهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نقضهم للعهد على إثر غزوة بدر، على إثر غزوة بدر، وبدت منهم بعد هذه الغزوة خيانات ومكر، مما يدل على نقضهم لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم بعد هذه الغزوة في مواطنهم ونصحهم ووعظهم وحذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب كفار قريش. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم في سوقهم وقال: أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا، أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا. ولكنهم قالوا له: في الحال لا يغرنك من نفسك أنك قتلت أغمارا من قريش، لئن قاتلتنا لتجدن أناسا غير هؤلاء، لتجدن أناسا غير هؤلاء. فلما يبالوا بنصح النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره صلى الله عليه وسلم لهم من أن يصيبهم مثل ما أصاب قريشا، فلم يبالوا بذلك وقالوا: لو قاتلتنا لوجدت رجالا ليسوا كأغمار قريش، فنحن أهل الحرب ونحن أهل كذا. ومن الأمور أيضا التي وقعت منهم أن امرأة مسلمة جاءت لتبيع ذهبا لها إلى أحد الصاغة من اليهود، وهم معروفين بهذا العمل، فأحدهم وهي جالسة لحاجتها ربط ثوبها بدون أن تشعر من الخلف بحيث إذا قامت تنكشف عورتها، وهذا من مكر هؤلاء وخيانتهم وخستهم وغدرهم. فحصل أن قامت فانكشفت عورتها فأخذ اليهود يضحكون عليها، فأحد المسلمين غار لها فقتل الصائغ الذي كان قام بهذا العمل، فاجتمع عليه اليهود وقتلوه، اجتمع عليه اليهود وقتلوه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى من هؤلاء الخيانة وعدم الوفاء والتربص بالمسلمين الدوائر والكيد للمسلمين ومالأة الأعداء عليهم غزاهم صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد، وكانوا أول قبيلة كما أشرت من قبائل اليهود بالمدينة نقضا للعهد، وكانوا تجارا صاغة، تجارا وصاغة، وكانوا نحو 700 مقاتل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصارهم، واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، 15 ليلة، من منتصف شهر شوال إلى هلال ذي القعدة، من منتصف شهر شوال إلى هلال ذي القعدة. وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، يعني سلموا أنفسهم ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، أي في رقابهم، في نسائهم، في ذرياتهم، في أموالهم، سلموا أنفسهم بعد هذا الحصار الذي استمر لمدة 15 يوما. وذكر الإمام بن كثير وغيره من أهل العلم أن هؤلاء فيهم نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، في سورة الحشر في أواخرها. ومن المعلوم أن سورة الحشر نزلت في بني النضير، وبني النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد معركة أحد، أيضا هم نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي حصار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد معركة أحد. فلما ذكر الله خبرهم خبر بني النضير في سورة الحشر قال كمثل الذين من قبلهم، يعني يهود بني قينقاع، كمثل الذين من قبلهم، يعني شأن بني النضير مثل شأن بني قينقاع، كمثل الذين من قبلهم، أي أن يهود بني النضير شأنهم كشأن يهود بني قينقاع، كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني حالهم واحدة ومتشابهة ومتطابقة، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذاقوا وبال أمرهم لأنهم اجتمعوا كلهم على الخيانة وعلى الغدر وعلى عدم الوفاء بالعهد، فذاقوا وبال أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قال فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتفوا، وكان عليه الصلاة والسلام يريد قتل مقاتلتهم رجالهم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن أبي بن سلول أظهر إسلامه بعد غزوة بدر، أظهر إسلامه بعد غزوة بدر في جملة كبيرة ممن أظهروا إسلامهم لما رأوا قوة المسلمين وظهور شوكة المسلمين. وأشرت فيما سبق أن ظاهرة النفاق بدأت بعد يوم الفرقان، ظاهرة النفاق بدأت بعد يوم الفرقان، وهو اليوم الذي أعز الله فيه المسلمين وخذل فيه الكفر والكافرين، فبدأ بعد ذلك، بدأت تظهر ظاهرة النفاق وهي إعلان الإيمان وإبطان الكفر. فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، وهو سيد الخزرج، وهو سيد الخزرج، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله، بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم، وفيما قال نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني إذا قتلت هؤلاء يعني نخشى أن تحل بنا مصيبة أو أن تنزل بنا بلية. فكان يلح على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقبل شفاعته فيهم، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طرف من المدينة، فأمر بهم عليه الصلاة والسلام فأجلوا من المدينة، أمر بهم عليه الصلاة والسلام يعني لم يقتلهم، وإنما أمر بهم أن يجلوا من المدينة وألا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات الشام، فلبثوا مدة لم تطول وهلك أكثرهم، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم التي كانت بالمدينة. وفي السيرة النبوية في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى ذكر عقب غزوة بني قينقاع، ولما يذكرها هنا الغزوة المعروفة بغزوة القردة، غزوة القردة، وهذه أوردها ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل السير بعد غزو النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع، وكانت في جمادى الآخرة، وهي سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه لملاقات قافلة تجارية لقريش، لملاقات قافلة تجارية لقريش معظمها من الفضة، ففر الرجال تاركين القافلة بكاملها غنيمة للمسلمين. وذكر ابن سعد أن القافلة كانت تحمل وزن 30,000 درهما من الفضة، وهذه المنطقة هي إلى جهة نجد، ولهذا ذكر يعني بعض أهل العلم أن هذه أيضا محاولة لقريش لتغيير طريق التجارة، لما يعني أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يرصد تجارتهم إضعافا لهم من جهة الشام جهة الساحل وأيضا من جهة اليمن كما مر معنا في بعث عبد الله بن جحش، اتجهوا إلى جهة نجد لأن هذه المنطقة القردة إلى جهة نجد، فحولوا التجارة من تلك الجهة إلى نجد إلى جهة العراق. وأيضا تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم فأرسل سرية بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه وغنم قافلتهم كلها وفروا فر رجالهم. نعم، يسر الله لنا جميعا الخير ووفقنا لما يحبه وأرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما والتوفيق لما تحبه وترضاه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.